هذه أسئلة طويلة الحقيقة، وتحتاج إلى إفاضة تستغرق وقت. لعلنا أيضا نرجئ الجواب، لأن كل سؤال منها ربما يستغرق محاضرة. أي نعم. على كل حال، هو يسأل في السؤال الأول عن السترة، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ السترة يعني فيها كلام، بعض العلماء يرى أنها واجبة وبعضهم لا يرى أنها واجبة، لكن إذا اتخذ الإنسان له سترة له أن يمنع المار بين يديه، والمرور بين يدي المصلي محرم لا يجوز، فإن أبى فله أن يدافعه، يعني يقاتله، لا أنه يقتله لا، لكن يدافعه يقاتله. وفي حديث أبي سعيد الخدري صلى إلى سترة في المسجد النبوي، فمر شاب من آل مروان أراد أن يجتاز بين يدي أبي سعيد فدفعه، فنظر الشاب فلم يجد مساغا، لم يجد مساغا إلا أن يجتاز، فحاول المحاولة أن يجتاز، فدفعه أبو سعيد بشدة، فشتمه هذا الشاب ومضى يشكوه إلى مروان. قضى أبو سعيد صلاته ثم ذهب إلى مروان، قال له مروان وهو والي المدينة: ما لك ولابن أخيك؟ فحدثه أبو سعيد، وهذا حديث صحيح، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، وأنا إنما دافعت شيطانا. فحسم الخصومة بهذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد النبي. فما في يعني إلا المسجد الحرام عشان الطائفين، يعني لو أن سدوا الطرق وبحجة أنهم يصلون منعوا الطائفين، فهذه يعني مصالح تعارضت أو مفاسد تعارضت فيرتكب أدناها لتلافي أعلاها. كذلك لو حصل اختناق أو حصل ضرورة، أي نعم، فالضرورة تقدر بقدرها. ينقل عن النووي كأن الأخ باحث في السترة، هنا لبس الساعة في اليمين يعد، لا في اليمين ولا في اليسار ما يعد مندوبا، الساعة تتخذ من أجل ضبط الوقت، والإنسان يعني بعضنا ربما يكون الأصل فيها يعني بعض التقليد، لكن إذا صارت عادة والمقصود منها ضبط الوقت أرجو أن لا يكون بها بأس. كانوا يضعونها في جيوبهم وتكون كبيرة فلها ثقل وبها مشقة، أصبح يعني تطورت الصناعة، الله المستعان. كل حال هذه أشياء يعني عادية لا تدخل في العبادة، ربما تدخل في اللباس أو شيء. إذا أحبك الله الذي أحببتنا فيه، قال هناك، أنا أجبت إجابات موجزة، نعم، فإن هناك أمر تحيرت فيه وهو أمر التصوير، فأجد نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في التحريم. نعم، لكن له علة، الذين يضاهئون بخلق الله. ثم إن بعض العلماء يقول إن التصوير، تحريم التصوير، نعم، من باب هذا ذكرته أنت، من باب تحريم سد الذرائع، من باب تحريم يعني من باب سد الذرائع، تحريم التصوير من باب سد الذرائع، يعني إذا كان ذريعة إلى المحرم يصبح محرما، أما إذا كان ذريعة للمصلحة ضبط الشخصية أو يكون وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل، كأن تنقل صورة المسلمين في عرفة أو تنقل صورة المسلمين في صلاتهم في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام لبيان حالهم وأنها حال عز ولله الحمد، وأنهم يقومون بدينهم في أمن واطمئنان، فهذا أصبح منبر للدعوة، خاصة هذه الصور التي تنقل في القنوات الفضائية وتنقل عبر التلفاز ليست صور ثابتة، يعني تأتي وتذهب، فيمكن مثلا أن يقفل الجهاز وتذهب، ويمكن أن يفتح الجهاز تأتي في وقتها. على كل حال ربما لا تكون المفسدة فيها موجودة مع هذا المقصد، والله أعلم. لكن يقول أجد الشيخ المطيعي له مبحث. على كل حال العلماء يعني ليس بالقصد يقاتل على التفريق. إيش يقاتل؟ ما مشكلة، بين السنة ولا تقاتل عليها. هذا النوع من يعني ما دام هي في محل اجتهاد، من لا ينبغي الحقيقة أن يلزم الشخص غيره بما وتوصل إليه اجتهاده. الله المستعان، كلام طويل الحقيقة، لكن خلاصته ما ذكرته. الله المستعان. لا يقول اشترى شقة من تأجيرها والاستفادة من قيمة إيجارها، فما حكم زكاة المال فيها إذا دار عليه الحول وبلغ نصابا واستقر في ملكك؟ الأجار تزكي عليه. ذاهب إلى مكة، ولكن أنا قبل الذهاب إلى مكة كنت قد حلقت ولا وإيش والأبط بي ما أدري، فهل أحلق مرة؟ لا، هو المقصود من حلق العانة ونتف الأبط وكذا النظافة. فإذا لم تكن محتاجا لها ما عليك، يعني إذا اغتسلت يكفي. وحتى إذا لم تكن بحاجة أو لم يتيسر لك الغسل فليس شرطا في الدخول في النسك، يعني تنوي تتوضأ وتنوي إلى أيضا الوضوء للصلاة أو للطواف. أما أن يشترط ويقال إن الغسل شرط لصحة الدخول في النسك فهذا ما هو، لكنه يستحب يعني النظافة عند الدخول في النسك وأخذ ما يحتاج إلى أخذه في حال الإحرام، حتى لا يضطر إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام وهي حلق الشعر وتقليم الأظافر. هذه من محظورات الإحرام، لا يتنظف حتى لا يحتاج إلى أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم إلى حبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا ممن يتحابون فيه. توضيح قضية المشترك والفارق بين الخالق والمخلوقين. الوجود مثلا السمع البصر، إن الله كان سميعا بصيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس السميع مثل السميع، سمى نفسه سميعا وسمى بعض خلقه سميعا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله سمى نفسه السميع البصير، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. بين السمع والسمع قدر مشترك لا وجود له إلا في الذهن كلية، هذا الموجود في الذهن لا يضاف إلى الخالق ولا يضاف إلى المخلوق، لكن تتأمل فيه لا تجد فيه نقصا بوجه من الوجوه. السمع هل فيه نقص؟ كمال. البصر هل فيه نقص؟ كمال. لكن إذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، أخذ خصائص الخالق التي لا تماثل خصائص المخلوق. ليس في المخلوق شيء من خصائص الخالق ولا في الخالق شيء من خصائص المخلوق. وإذا أضيف السمع إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. إذن بين السميع والسميع قدر مشترك وهو السمع المطلق من غير إضافة إلى خالق أو مخلوق، هذا القدر المشترك. إذا ألغيت القدر المشترك ما تدري وش هو السمع، ما تعرف السمع أنه إدراك المسموعات، عطلت. وإذا ألغيت الفرق بين الخالق والمخلوق مثلت الخالق مع المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسمى بعض عباده سميعا بصيرا. واضح إن شاء الله. يعني يذكر آية الدهر جاء سورة إن نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. سماه سميعا وسماه بصيرا وسمى نفسه سميعا، سمى نفسه السميع البصير سبحانه، إنه كان سميعا بصيرا. لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير، والسمع سمع معلوم يعني معناه، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة مثل ما قال الإمام مالك في الاستواء لما سئل عنه صاحب السؤال، يعني أرجو أن يكون إن شاء الله توضح له ما المقصود في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه يقول للصحابة لو أنتم تتركون عشر ما أنتم عليه لهلكتم، ويأتي بعدكم أقواما لو جاءوا بعشر ما أنتم عليه لنجوا. هذا منوط بالقدرة، منوط إذا صح يعني، هو نعم فيه أثر بهذا المعنى، لكن منوط بالقدرة، مثل قوله للمصلي صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، لكن القادر على القيام هل يصح منه أن يصلي قاعدة؟ فالصحابة رضوان الله عليهم وبين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عذر لهم في ترك عشر ما جاءهم، لأنهم أصحاب اقتدار، أصحاب قدرة. أما من يأتي بعدهم على بعد بينهم وبين النبوة وضعف، فربما لا يستطيعون إلا عشر ما عليه الصحابة، فالقيام مع القدرة، هذا منوط بالقدرة، منوط بالقدرة، وهذا ندركه من أحوالنا. أي نعم، واضح إن شاء الله. اللي عنده إشكال أنا حق لولا أن الأسئلة فيها فائدة ما قرأتها، لأن صاحبها لا يذكر اسمه، لكن أيضا من كان لم يشفى بالجواب فليشافهني على مسمع أو على انفراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ولدي عنده معمل وعنده 50 عامل ويتعامل إيش مع أحد البنوك في القرض وإيداع النقود، فهل تعامله مع هذا البنك صحيح أم فيه شيء؟ شوف، مع أحد البنوك، ما قال البنك ربوي أو غير ربوي، يبين أقول ما في باس ولا أقول فيه باس؟ هذا الجواب لا يصلح، لا إيجاب ولا سلب. أي نعم، على كل حال إذا كان البنك ربوي ويأخذ يودع ويأخذ ربا لا يجوز، وإذا كان البنك ليس ربويا ولكنه يشرك في الربح والخسارة فيجوز أن يودع. أي نعم، ونحن مضطرون الآن إلى التعامل مع البنوك لكن بغير معاملة ربوية، تودع عندهم رصيد يكون تحت الطلب، فالعمال الذين عندك يعني تصرف لهم عن طريق البنك، أو تتعامل مع بنك إسلامي بجزء من مالك يخضع للربح والخسارة والجزء الآخر كوديعة ليكون سيولة في يدك وتوفي حق العمال منه. أما أن تتعامل بفائدة مقننة ربوية فهذا لا يصح لك، لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل يعبد الله ولكن بقلبه جفاف، فما الذي يجعل القلب جافا وما الذي يجلب رقة القلب مع الخشوع؟ كمثال أن يزور البيت الحرام ولا يرق قلبه تماما رغم التزامه وتتبعه للعبادات والسنن. المقياس في هذا هو يعني حال الصحابة رضوان الله عليهم، فالرقة مجرد رقة القلب ليست دليل على الصلاح. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية يبكون.